فإني وهبته لله. فقالت بارك الله لك يا أبا الدحداح. المرأة شجعت زوجها على الصدقة حتى تشاركه في الثواب، لها بستان عند الله وله بستان عند الله. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يشتري العبيد ويسيبهم في سبيل الله، اشترى سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه لينقذه من تعذيب الكافرين وأذى المشركين، وأعتقه حرا في سبيل الله ولم يقبل منه شيئا. استعجب الناس قالوا كيف، لابد أن لبلال جميلا ومعروفا على أبي بكر. أراد أبو بكر أن يرده له في صورة هذا العمل، فبرأه الله تعالى وقال الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. لم يكن هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولا في الصحابة، بل كان في من بعدهم. كذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه رضي الله عنهما سمي أبوه المسيب وليس اسمه الحقيقي، إنما هذا لقب غلب عليه. لماذا؟ لأنه كان يسيب العبيد في سبيل الله، يشتريهم بماله ويتركهم هكذا أحرارا لله. ما شاء الله ما شاء الله، تجارة مع الله رابحة، تجارة مع الله رابحة. الجهاد في سبيل الله بالمال، الله تعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه أم أنفس هو خالقها، عجبا لربي، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها ويعطينا الجنة. نعمة الصفقة، لأن الثمن من عند الله والسلعة من عند الله. أعطانا الله الثمن وقال اشتروا مني. أتشتري من الله؟ سوق رابحة ثم قروض رائجة، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ وقد أعلن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى بكرمه وجوده يتقبل الصدقة من عبده فيأخذها ويربيها له، كما يربي أحدكم فلوة، الفرس الصغير يظهر عليه الكبر بسرعة، كما يربي أحدكم فلوه يعني مهره حتى تكون اللقمة كجبل أحد. كل ذلك لي يا رب، من أين ومتى؟ هذه لقمة كنت أطعمتها لجائع، هذا كساء كنت أعطيته لعار، هذه شربة ماء تقدمت بها. يا عائشة اتق النار ولو بشق تمرة، شق تمرة نعم، ولو بشق تمرة. مسجد يبنى أو يجدد أو يرمم أو يحتاج إلى شيء وضعت هذا الشيء فيه، مسكين بجوارك تكفلت له بنفقة شهرية، يتيم كفلته، أبواب كثيرة للتعامل مع الله تبارك وتعالى، محال كثيرة وشبابيك ونوافذ عديدة، ومع ذلك الناس لا يعرفونها. يقول والله يا شيخ ما أعرف ولا مسكين، وعليه إطعام 10 من المساكين جزاء يمين حنث فيها، فيقول والله ما أعرف مساكين. ما تعرف 10 في هذا المجتمع الكبير في 60 مليونا؟ لا تعرف 10 من المساكين؟ سبحانك ربي، 10، فما بالك لو وجب عليك إطعام 60 مسكينا؟ ماذا ستصنع يا مسكين؟ وأين ستذهب بمالك وطعامك؟ وكيف تكفر عن يمينك؟ أقول أدفع مالا وأستريح وأريح نفسي؟ لا، الأمر ليس على الراحة، إنما يريد الله أن يعاقبك على استهتارك بيمينه أو بالعهد والميثاق الغليظ بينك وبين امرأتك حين قلت أنت حرام علي كظهر أمي وأختي، حرمت حلالا أحله الله وأنت تحرمه من دون الله. المقام مقام عقوبة، فلا تبحث لنفسك عن رخص وعن تسهيلات وتشهيلات، إنما عاقب نفسك مع الله، الله يعاقبها فأنت نفذ عقوبة الله فيها، هذه أمانة فلا تترخص لها ولا تخرجها من سجنها ولا تعافها من عقوبتها. تدفع مالا ولا تطعم، لماذا؟ لماذا لا تكلف نفسك أن تطبخ بنفسك، أن تعد الطعام جاهزا؟ يقول أعطي طعاما يابسا ناشف للفقير وتكلفه غازا أو جازا وتكلفه أدما وزيتا وتكلفه ملحا وتكلفه كذا وكذا. لماذا؟ لماذا؟ اطبخ أنت، أعد طعامك. ما كان يعجز الله شيئا، ما كان يعجز الله شيء أن يقول فكفارته إعطاء كذا من المال، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو ما يقابل ذلك نقدا أو قيمته. ما كان يعجز الله شيء أن يقول هذا ويرخص لنا، ولكن الله ذكر الإطعام وفقط. عتق رقبة، ثم أنت مخير بين عتق الرقبة إن وجدت أو إطعام أو كسوة، مخير بين هذه الثلاثة في كفارة اليمين. وإلا إن لم تستطع هذه الثلاثة فعلا، لا تطيق ولا تستطيع، فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يترخص بعض الناس ويصوم من أول الأمر، خطأ. وما كفرت عن يمينك، وأعد الكفارة من جديد، ولا تتهاون مع نفسك فما تهاون الله معها، لأن يمين الله عظيمة. والذي قال لامرأته أنت محرمة علي كظهر أمي وأختي، وجب عليه على الترتيب أن يعتق رقبة، عبدا يعتقه في سبيل الله من قبل أن يمس زوجته مجرد مساس أو مسيس. فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. 60 هذا مجتمع كامل، من أين آتي به؟ لا، هو كثير. 60 مليونا، لو أخذت من كل 1 مليون مسكينا ستجد 60 مسكينا وأضعافا وأضعافا. وليس المسكين هو الذي يأكل التراب، إنما المسكين هو الذي عنده دخل ولكن لا يكفيه. الله تساهل معك بعض الشيء، خفف عنك، ما قال لك 60 فقيرا، ولكن اختيار المسكين هو الذي عنده ما لا يكفيه. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، كل ذلك قبل أن يمس زوجته، قبل أن يمس زوجته. أرأيت؟ هذا هو الدين يضبط حياتنا وينظم أمرنا في مجال المعاملات المادية التي نظن أنها حرية شخصية، وأن لنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يقول الله اتقوا الله واتقوا الله واتقوا النار، وهكذا يخوفنا الله ويذكرنا بالعقائد التي اعتقدناها. اعتقدت أن الله يخشى، إذن لابد أن تخافه. اعتقدت أن القرآن تنزيل من عند الله، فلا بد أن تعمل به وبأحكامه في تحريم الربا وغيره من الفواحش. اعتقدت أن الرسول حق، فلا بد أن تتبعه. اعتقدت أن يوم الآخرة حق، فلا بد أن تستعد له بالعمل الصالح وتقديم مالك لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزكي نفوسنا وأن يطهر قلوبنا وأن يصلح أموالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم كان في أرزاقنا من حلال فبارك لنا فيه، وما كان في أرزاقنا من حرام فاصرفه عنا واصرفنا عنه بغير ضر يلحقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحلال وتبارك لنا فيه، وأن تدلنا على مضانه وأبوابه ومواقعه ومنازله، حتى لا نأكل إلا ما يرضيك عنا وما يقربنا منك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا حياتنا كلها، اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيارة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.